وعلمت أنك جاهل فأعذرت. فأعذرت. فهمت من يقرأ البيتين؟ سنو حول المقصود ها؟ لكن أنا فعلا أن أقول على الأحكام حسن؟ أو كنت فعلا ما تقول على أهلك حسن؟ لكن جئت مقالتي فعلا الثاني وعلمت أنك جاهل فأعذرت. أحسن. يلا لو كنت تعلم ما تقول على التميم أو كنت تعلم ما تقول على الكفر أو كنت تعلم ما تقول على الكفر لكن جئت مقالتي فعذلتني فعذلتني يعني عنفتني وعبتني العدل والتعنيف علمت أنك جاهل فأعذرت. أحسنت. والجاهل يعذر والجاهل يعذر. طيب من يقول وذهب الخليل والخليل بن أحمد والأصمعي من أصمعي يا أحمد؟ ها؟ أصمعي عبد الملك بن حبيب ابن قريب الأصمعي أحد الفطان وحجة في اللغة وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما الوضوء والوضوء فيه الماء الذي يتطهر به وفي الفعل تمام الوضوء بالفعل هذا مذهب لكن ليس هو المشهور وليس هو الأكثر وأنت في باب اللغة خذ بالمشهور وخذ بالأكثر الأمر فيها سعة أمر فيه سعة باب اللغة هذا صاحب المطالعة وحكي الضم فيهما جميعا في الماء العنصر الذي يتطهر به وفي الفعل اللي هو العبادة وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة سمي وضوءا ووضوء الصلاة طيب وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسن لكن تعريف الوضوء يا أحمد شرع ها؟ تعريف الوضوء شرعا غسل طب والرأس الغسل الشيخ إذا هات حاجة بقى تشمل تطهير أعضاء مخصوص بالشروط المخصوص من التعقد والامتثال طيب اذا ما ينفعش يقول غسل اعضاء الايه فان الراس فرضها ايه المسح ولو فرضنا على قدميك خفان اذا فرضنا يعني من السنه المسح ها صح ولا لا ومن هذا القبيل فما ينفعش يقول غسل ايه اعضاء مخصوصه انما تقول تطهيره أعضاء المخصوصة بشروط المخصوصة مع بنية التعبد والانتخاب جميل هذا في الأغلب طيب بارك الله فيك يقول باب الدليل على وجوب النية له ها باب ايه وهذا عند الجماهير أما أبو حنيفة والأوزاعي فذهب إلى الاستحباب وأن استحضار النية في أمر الوضوء على باب الكمال ليس على باب الوجوب والفرض وما ذهب إليه الجماهير أولى وأصح وأحق السبب أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه كالأوزاعي قالوا أن الوضوء وسيلة من الوسائل وسيلة الوسائل وليس هو الغاية إنما الصلاة هي الغاية إنما الصلاة هي الغاية فقالوا إن الوضوء وسيلة من وسائل العبادات والغايات ولكن كلام الجمهور مؤيد بالأدلة وهو الصواب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية ويأتي إنما الأعمال بالنيات

بتقديم الضمير المتصل ضمير الايش اياك اياك اعني واسمع يا جار اياك اعني يا محمد اياك اعني يا صالح وما الى ذلك اياك نعبد الا تعبد الا اياه طيب افيد ماذا الحصر معنى يا اخوان فكذلك انما هنا يفيد الحصر والقصر انما الاعمال بالنيات انما اخذنا من انما الحصر والقصر يقول هذا التركيب مفيد ماذا الحصر من جهتين الاولى انما فانها من صيغ الحصر واختلف هل تفيد بالمنطق او بالمفهوم هل الحصر هذا استفدناه من القالب نفسه من قالب الكلمه من مبنى الكلمه او بمفهوم الكلمه هذا واحد او بالوضع او العرف هل استفدنا هذا بالعرف جرى العرف على هذا جرى عرف الناس على هذا في كلامهم واصطلاحهم او وضعت هذه الكلمه من اساسها للحصر والقصر او بالحقيقه او المجاز على قول من يقول بالمجاز معنا يا اخوه في الحقيقه فهمنا هذا بالمنطوق انما تفيد حصر والوضع ايضا والحقيقه ومذهب المحققين انها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الاسلام من هذا من لو عرفتم شيخ الاسلام بتجوز البرقيني لا تنسوا المصطلحات جزاكم الله خير البرقيني لا تنسوا المصطلحات ابن القيم اذا قال شيخ الاسلام فهو ابن القيم السيوطي اذا قال شيخ الاسلام فهو ابن حجر ابن حجر لو قال شيخ الاسلام فهو ابن القيم عرفتم المصطلحات جزاكم الله خير طيب يقول ونقل شيخنا شيخ الاسلام عن جميع اهل الاصول من المذاهب الاربعه الا اليسير كالآمي السيف الآمي وعلى العكس من ذلك اهل العربيه وموضع البحث عن بقيه ابحاث انما الاصول وعلم المعاني فليرجع اليهما والجهه الثانيه الاعمال لانه جمع محلى باللام المفيد الاستغراقي وهو مستلزم للقصر لان معناه كل عمل بنيه فلا عمل الا بنيه وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الاصول وما احتمل احد تقديرات استقامه الكلام ولا عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين احدها وقد اختلف الفقهاء في تقدير ها هنا يعني ما المراد بالاعمال انما الاعمال اي الاعمال إيه؟ المقبوله بالنيات الخالصه ولا الاعمال في تقدير اخر انما الاعمال الصحيح انما الاعمال مقبوله بالنيات الخالصه او الاعمال كامله كما قدره الاحناف بالنيات الخالصه انت الان عندك عمل واحد رجل خرج في غزوه طيب هذا هو عمل واحد من الناس من يخرج في غزوه رياء ومنهم من يخرج شجاعه ومنهم من يخرج حميه ومنهم من يخرج يريد بذلك وجه الله العمل فالاول عمل فاسد اذن هذا عمل فاسد سببه نيه فاسده طيب والذي خرج يريد وجه الله عمل متطبق للنيه الحسنه والسريره والقويه الخالصه